عجيب يا ابن هند كيف تجرى بأن تأتي بنا للشام أسرى فكيد كيدك علينا وسع سعيك فلن تمحو لآل البيت ذي سمعها عجيب عجيب بأن تأتي بنا للشام فكت كيدك علينا فكت كيدك أن تمحو أنا زينة واختي حسن وحسين وياي أنا زينب أنا وأختي حسن وحسين أنا بنتي وصي اللي ضاع عبيب سيفين أنا المعجى لدي خيار أشقوق مرامي البين حفت ويليا حفت ويليا نصر عوتد رضا اللاوين ويب هذا يسر تعري وهادي وأنت منعم وسكن تقصرا وما ما زاد ظلمك وتمادي فلن تمحو لآه عجيب يا ابن هند عجيب كيف تجرى بأن تأتي بنا للشام عجيب يا ابن هند عجيب تجرى بأن تأتي لا تبخل على السيدة مئة فكد كيدك علينا فكد حسى عيك فلن تمحو لآل البيت عرشك يدوم ويمول شكي وقصرك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أنا زينب أنا وأختي وحسين بعد أنا أنا وين ولتها أنا وأختل أنا بنتي وصيل لي ضاع ربي أبشي فين كانت خيالي اشوف العين وياها انا الما كانت خيالي اشوف العين جبتني يا سرع واشقل مصر عوتيت رضا لويدي أفت ويليا مصر عوتيت رضا لويدي بهذا الجسور تعرف لجيتي منين جسمه فوق الوحادي وأنت منعم وسكنت قصرا ومهما زاد ظلمك والتمادي فلن تمحو لآل البيت عجيب يا ابن هند الحجيب فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله آل الشام صيح صيح عجيب بأن تأتي بنا للشام فقد كيدك علينا تمحو لآلي البيت ذكرى عرشك يومي وملكك وقصرك أبد لا وال ومو دايم إلك دحرك أشوفك وحفقر سلطان لك وقدرك فضيح نبوة صدرت أمرك حفوتي يتذبحت بسيوفك وغدرك لهيب الحاكم وجمرك حتنتظرك خلي أنت رغم القصر هذا ونحن أعزة والله أدرى تتمحى أنت وأعلم يا ابن هند فلن للبيت صيح عجيب يا ابن هند عجيب بأن تأتي بنا للشام فكت كيدك علينا لن تمحو لآل البيت جنودي تحيط لك يا ابن ابو سفيان غرورك بالعريش والداو يا السلطان تظن تمحي ذكرنا يا رجس غلطان ذكر ربك يريد يعال لأي إنسان يا الله إذا ربك يريد يعال لأي إنسان بعد ما ينسلو تجتمع إنسي وجان سيبقى من يرى في الموت عزا ويفنى من سعى في الأرض جورا إذن لا غر وأن تفنى ونبقى لن تمحو بآل البيت عجيب عجيب عجيب بأن تأتي بنا للشام فكد كيدك علينا فكد فلن تمحو ويداو لو السلطان تظل تمحيه تظل تمحيه ذكرنا يا رجس غلطان تظل تمحيه ذكرنا يا رجس غلطان ذكر علي نبي خالد مدى الأسمان إلى ربك يريد يعلي أي إنسان بعد ما ينسلو تجتمع سوجان سيبقى من يرى في الموت عزا ويفنى من سعى في الأرض جورا إذن لا غر وأنت ونبقى فلن تمحو لآل البيت عجيب يا ابن هندي ما شاء الله احكي لا تبخل كيف تجرى بأن بنا كيدك علينا الذار يا سيدي وهل أمر معلوم ليك صدي تكون ظالم يضل ويدوم يوميل يا مينش شكي القيوم يجيب لك ليش أقول يما جباح مظلوم ويجيب لك ليش أقول ما شاء الله ايوية جباح مظلوم اي فلم تقتل حسينا لا ولكن قتلت محمدا في الطرف جاخرا وآل البيت لو قتلوا جميعا عجيب عجيب عجيب يا ابن هين جرى بأن للشام أسرى فكت كيدك علي بارك الله فيكم المجرم إلى أحكام مساعة ويوم إيك المجرم المجرم إلى أحكام شنو إلى مساعة ويوم انتقام ما تنفع ولا ليش أقول يما نذبح يقول لك ليش يقول لك ليش نذبح ما إن فلم تقتل حسينا لا ولكن حتى في الطف جهرا وآل البيت لو قتلوا جميعا فلن تنحوا آل البيت عجيب يا ابن هند تركت كيدك علينا فلا انت محو سلام جادك وعادلها بكبير وبماس رعج دادك أبد لا وال وهذا الفعل ما فادك عجيب العبيد في طلالة ورموح في الحادك كل الصوب راس أخويا براس ميادك كل الصوب راس أخويا براس ميادك وقتنا تبكي عليه ها حسين وقتنا تبكي عليه وسيف الباغي منه احتز نحرا طاحت كأن فيك يا ابن هند فلن تمحو يا آل عجيب يا ابن هند مأجور أجرك عليها فكت كيدك علينا فكت كيدك وسع ساعيك فلن تمحو آل البيت كيت أقوم وجذت فتيانة رمي سهامك بقصة حد شريف عانى صبت جنبي نهر ولا جنبي نهر وعلى عطشان عقب ذبح الغريب وحلقت جوانا خذونا ليل يسر ويروس ويانا ويانا تركنا أهلنا في الطف صرعا سلكنا مسلكا في الأسر وعرا برغم البيض والسمر العوالي عجيب يا ابن هند بأن تأتي. لا تبخل لا تبخل على الكريم عمي. فكت كيدك علينا فكت عيفنا حبيها مشجر الأشفار عمر ما أحيي سمور روسي أهل دين دار لا ويحنا على الأكوار على الأكوار هذا من حواني الدين يا غدار أبيك بيسور وانا باب الكرار كان العقل وحالي سكفنا ولم تملك من الأرجاء خبرا عجيب يا ابن هند للشاطئ فكت كيدك علينا فكت كيدك علي فلن تمحو عجبت ضعيفنا حبيها مشى جرى الأشفار ضبها ضبها حير ما أحيي سمر روسي في الدار ذي اللي جرب ويليا هذا الصغر صريع بلا قتل وإحنا على الأكوار